أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، شفعينا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، تكلمنا في المرة السابقة على الحديث الصحيح، المصنف رحمه الله تعالى قال الصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. الإسناد هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى متن، إذن هناك سند وهناك متن ينتهي إليه السند أو تنتهي إليه السلسلة. قال ما سلم من الطعن في إسناده ومتن. إذن لابد أن نعرف ما هو تعريف الصحيح والشروط التي اشترط في الصح. فإذا فقد إسناد ما شرطا من هذه الشروط فهذا طعن في الإسناد. من تعريف الصحيح ما اتصل سنده إيه؟ اتصل إسناده من النقل عن الضابط غير الشذوذ. واضح؟ أيوة. طيب اتصل سنده بنقل. طيب اتصل سنده يخرج ايه؟ انقطاع. يخرج المنقطع بكل صوره، صح؟ صوره مثل ماذا؟ معلق. معلق، تمام. وماذا؟ موضع. والمرسل والمعطى. طيب هل في هذا صعوبة؟ واضح؟ واضح لدى الجميع، صح؟ إن شاء الله. ومتن قلنا هناك نقد للمتن بخلاف نقد الإسناد. نقد الإسناد ينظر في الاتصال، في العدالة، هل هذا الراوي عدل أو لا؟ قد يكون عدلا لكن الضبط لا يكون قويا، يعني يكون إنسان متدين عابد ربما من العباد، من كبار العباد أو الزاهدين، ولكن الضبط هذا شيء آخر. يعني قد يجتمع التدين مع الضبط، قد يفترق، قد يفترقان، وهذا فضل الله في من يشاء. وقلنا لابد يشترط فيه أيضا عدم الشذوذ وعدم العلة. شذوذ، ما هو شذوذ؟ ما يروي الثقة مخالفا لرواية الثقة. الثقة يروي حديثا، يروي نفس الحديث الثقات يروونه بطريقة مخالفة. يعني مثلا يجتمع خمسة من الرواة عند المحدث، سواء مجتمعين أو متفرقين، يعني قد يأتون جماعة مثلكم أو يأتي فرادة، هذا يأتي في مجلس وهذا يأتي في مجلس آخر، فأربعة يروون المتن الحديث بطريقة واحيانا حتى يكون في الاسناد، قد يكون الشذوذ في السند. يعني مثلا الجمهور او الاكثر يروون الحديث مثلا عن عائشه، وياتي هذا يروي بنفس الاسناد ونفس المتن لكن يجعله عن حفصه مثلا. فالذي قال عن حفصه هو ثقه، ولكن سائر الثقات قالوا عن عائشه. فالان جعل الحديث من مسند حفصه، هذا يعتبر ايه؟ شذوذ. لكن الشذوذ هنا في السند، صحيح؟ اذا السند قد يعتريه شذوذ ايضا، ليس شذوذ في المتن فقط، صحيح؟ طيب، والعله قلنا هي شيء خفي، يعني ظاهر الاسناد يكون ظاهره الصحه، ولكن يأتيه من طريق آخر يوضح لنا أو من خلال معرفة التواريخ أن هذا الراوي مثلا لم يسمع من هذا الراوي، لم يلتقي به وهو ثقة، فإذا نظرنا إلى الإسناد وجدناه ثقات، ثقة عن ثقة عن ثقة، لكن الاتصال غير موجود، لأن هناك إرسال، إرسال يعني عدم تلاقي، مثل تدليس ولكن ليس هو بالتدليس، هو مثله في النهاية فقط أنه لم يسمع هذا الحديث من الشيخ، لكن مدلس سمع بعضا ولم يسمع بعضا، لكن المرسل لم يلقى الشيخ أصلا. فهمنا؟ يعني ويظهر ذلك أو يصعب ذلك في المتعاصرين، يعني أن يكون التلميذ والشيخ في عصر واحد، فتظن أنت أنه قابله وسمع منه وهو لم يسمع منه. مثل ماذا؟ أنت مثلا يعني استحضر في عقلك الآن شيخا هو موجود الآن على قيد الحياة، ولم تسمع منه ولم تقابله أنت بالمرة، يوجد أو لا يوجد؟ يوجد؟ يوجد؟ لا؟ أي قابلت كل المشايخ؟ صعب. هناك علماء أحياء الآن أنت تعرف أسماءهم لكن لم تقابلهم، صح؟ طيب أنت لو رويت أنت عن هذا الشيخ، قلت لي الشيخ فلان يقول كذا كذا كذا، أنا أظن أنك سمعت منه، صح؟ فأقول هذا إسناد متصل، أنت عندي ثقة والشيخ طبعا ثقة، إذا إسناد متصل، لكن حقيقة الأمر أنك لم تسمعه، لم تسمع منه بالمرة. واضح هذا؟ طيب، ثم انتقل وقال ومنه المتفق عليه هو ما أودعه شيخان في صحيحيهما. ما قلنا أنه نص على هذا، لماذا؟ لأن الأسانيد في الصحيحين، هل يروي البخاري ومسلم في الصحيح بإسناد واحد فقط أو بأسانيد كثيرة؟ أسانيد كثيرة، صح؟ طيب هل كل هذه الأسانيد على درجة واحدة من القوة؟ لا، صحيح؟ لكنها صحيح، صح؟ لكن الصحيح طبعا هو درجات، بعضها في أعلى الدرجات مما قيل في أصح الأسانيد مثلا، وبعضها ينزل إلى مرتبة أن بعض العلماء قد يختلف فيه. فهذه الأسانيد الدنيا من الصحيح، الأقل صح، هي صحيح أو قد يطلق عليها أنها حسنة، والحسن يعني عند بعض العلماء أنه جزء من الصحيح ولكن في أدنى المراتب. فهذا الذي هو أدنى المراتب هذا، لو كان عندنا سند في الترمذي أو أبي داود نحكم عليه بأنه حسن، صحيح؟ هذا إسناد حسن، لكن هذا الإسناد الذي حكمنا عليه في السنن بأنه حسن لو وجد بعينه هو نفسه الإسناد سلسلة الإسناد من أول مثلا قعنبي إلى أبي هريرة لو وجد هذا الإسناد عند البخاري أو عند مسلم كان القياس يقول أننا سنحكم عليه بأنه أيضا حسن صح؟ لكن لما كان في الصحيحين وكان الصحيحان قد تلقتهما الأمة بالقبول فيطلق على هذه الأحاديث بأنها صحيحة يطلق على هذه الأحاديث أنها صحيحة لماذا؟ لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول ولذلك نص عليه هنا عارف؟ إلى هنا وقفت صح؟ بعد ذلك قال والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان إذن الشروط في الحسن هي نفس الشروط في الصحيح لكن الاختلاف الضبط يقل الضبط شيئا يسيرا لكن هل يشترط أن يقل الضبط في كل الإسناد أو في واحد فقط من الإسناد هو ينقل الحديث من الصحيح إلى الحسن واحد فقط يعني قد يكون كل الإسناد ثقات على درجة عالية والإسناد متصل لكن هناك راو واحد يحكم عليه مثلا المحدثون بأنه حسن الحديث لأن العبرة في الحكم على الأسانيد بإيه؟ بالأقل دائما بالأقل يعني عندي إسناد مثلا سلسلة من الرواة خمسة فيها متروك أو كذاب وباقي الإسناد ثقات أئمة أعلام مشاهير لماذا سنحكم على هذا الإسناد؟ بأنه واهم صحيح؟ وممكن نحكم على المتن بأنه موضوع سائر الإسناد ثقات العبرة بالأقل العبرة بالأقل فنريد مثلا أن نكتب إسنادا مثلا أصح الأسانيد ابن عمر يروي عنه نافع عن مالك مثلا ابن عمر كما كنا نفسه ابن عمر كتب الخط يعني عشان يراه من بعد يروي عنه نافع مثلا ويكبر الخط يعني حتى يراه البعيد يعني. لكن هو خطه أفضل من ذلك بقليل هذا إسناد هذا إسناد الآن مالك عن نافع عن ابن عمر هذه السلسلة كيف نعرف أنها صحيحة ندرس كل راوي على حدة ابن عمر مثلا نبحث من هو ابن عمر صحابي مشهور صحيح خلاص إذا هو يعني هو ثقة صح ثم ننظر في نافع هل هو ثقة عدل وضابط طيب ماذا أيضا هل سمع ابن عمر أم لا صح لابد لكن إن كان ثقة لم يسمع من ابن عمر يكون الإسناد إيه الإسناد إيه منقطع صح والصحيح ما اتصل سنده إذا لا نحكم عليه طيب مالك إمام دار الهجرة طبعا مشهور إذا ثقة عن ثقة عن ثقة وهذا سمع من هذا والشيخ سمع من الذي أعلى منه وهكذا إذا اتصل سنده هذا اتصل سنده مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك سمع من نافع ونافع سمع من ابن عمر، إذا اتصل سنده صحيح؟ بنقل العدل الضابط، مالك عدل ضابط ونافع عدل ضابط وابن عمر عدل ضابط طبعا. إلى هنا ينتهي الأمر. لكن مسألة الشذوذ والعلة نحن نقول الشاذ المخالفة، إذن لابد أن نبحث عن طرق هذا الحديث، الطرق الأخرى التي رويت عن نفس الحديث حتى نقارن. يعني الشذوذ والعلة لا نعرفهم إلا بوجود طرق الحديث، بوجود إيه؟ طرق الحديث. يعني ننظر من روى عن مالك هذا الحديث، مثلا ليث بن سعد، عبد الله بن لهيعة، وهكذا، ثم نبدأ نقارن. مثلا رواه أربعة عن نافع غير مالك، نقارن مالك وافق الأربعة أم خالفهم، فهمنا؟ لكن ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط إلى هنا نستطيع أن نحكم وبسهولة. واضح؟ فهذه سلسلة الإسناد. وكيف نعرف أن مثلا مالك سمع من نافع؟ من خلال الترجمة، من خلال التراجم، صحيح؟ ونافع هل سمع من ابن عمر؟ من خلال التراجم، وهكذا كل إسناد. طب أحيانا قال ما إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، مثل مثلا ابن إسحاق، يعني أكتب بقى هنا ابن إسحاق في مقابل مالك، يعني بجوار مالك، بجوار مالك. طيب الآن ممكن يكون عندي نفس السند، لكن الذي يروي عن نافع ليس مالك، ابن إسحاق صاحب السيرة مشهور، صحيح؟ فابن إسحاق يروي عن نافع عن ابن عمر، ابن إسحاق بالنسبة للضبط ليس كمالك، فهمنا؟ ليس كمالك. فلو ابن إسحاق سمع، هو طبعا سمع من نافع لكنه يدلس يعني، ولذلك لابد أن يقول حدثنا أو سمعت نافعا، لكن لو قال عن نافع لا نقبل حتى يصرح. لماذا؟ لأنه إيه؟ لأنه مدلس، فهمنا؟ يعني هو فيه التدليس، ثم هو أيضا خفيف الضبط، يحسن حديثه. فلو نظرنا ابن إسحاق قال حدثنا نافع عن ابن عمر، فابن إسحاق لا يصل حديثه إلى الصحة، فأنت تقول في التراجم تبحث ابن عمر صحابي خلاص، نافع هذا ثقة، طب ابن إسحاق حسن الحديث، إذن هذا الإسناد حسن. لماذا؟ لأن فيه راوي خف ضبطه، لم يصل إلى درجة أصحاب الصحة. عرفنا كيف نحكم عليه؟ سهل سهل. يبقى الحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. طيب ويعمه والذي قبله، اسم الخبر القوي، الذي قبله ماذا؟ صحيح. إذن الحسن والصحيح يطلق على كليهما الخبر القوي، يمكن نقول في المسألة خبر قوي، وفي المسألة حديث صحيح، وفي المسألة حديث يعتد به، وهكذا يعني. المهم أي أسلوب نعرف منه أن هذا الحديث ليس ضعيفا. إذن الخبر القوي يطلق على الصحيح والحسن. إلى هنا سهل، واضح؟ طيب بعد أن انتهينا يعني يأتي السؤال، الصحيح عرفناه والحسن عرفناه، طيب نحن عرفنا الصحيح لذاتي أو لغيري؟ لذاتي. طب والحسن؟ لذاتي أيضا. طب أين الصحيح لغيري وأين الحسن لغيري؟ لما مشينا على ظهر الألفاظ كأنه لم يتكلم إلا على الصحيح لذاته فقط والحسن لذاته فقط. وأنا يعني قرأت الرسالة عدة مرات قلت لعله يشير في نوع آخر إلى تصحيح الحديث بالطرق أو شيء يعني لم يذكر. إذن فهنا إشكال في الكتاب. كل كتاب يعني مكتوب بقلم العالم، ولكن العالم بشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يكون هناك إشكالية. أين الصحيح لغيره وأين الحسن لغيره؟ طبعا هو في كتاب المقنع ذكر الصحيح بنوعيه وذكر الحسن بنوعيه. إذن هو مذهبه أن الصحيح ينقسم إلى القسمين المعروفين والحسن كذلك، ولكن هنا لم يشر إلى ذلك. طيب السخاوي في كتاب التوضيح يعني يعتبر السخاوي يعني له كتاب يعلق فيه سريعا كالحاشية هكذا على هذا الكتاب اسمه التوضيح الأبهر. يعتبر الصحيح أنه الصحيح لذاته ولغيره، والحسن اعتبره لذاته ثم أتى بتفصيل من عنده في الحسن لغيره اعتبارا، يعني كأن المقصود من الكلام الصحيح لذاته ولغيره، والحسن أكمل من عنده الحسن لغيره. فهمنا الإشكال؟ الإشكال أن المصنف اقتصر على الصحيح واقتصر على الحسن يعني لذاته ولذاته. أين الصحيح لغيره وأين الحسن لغيره؟ هل مذهبه أنه يقتصر على الصحيح فقط؟ لا، الدليل أنه ذكر في كتابه الكبير الذي اختصر منه هذه الرسالة النوعين هنا وهنا، لكن لم يذكر شيئا منه. طيب هذا ألجأ المحشي على أن يقول الصحيح يعني لذاته ولغيره. طيب سنسير على هذا الفهم. سيقول ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، أما السلامة من الإسناد في المتن فلا بأس، المتن مقبول، لكن الصحيح لغير ما سلم من الطعن في إسناده. طيب هل مثلا يكون حسنا؟ يكون حسنا ثم يتقوى بغير، هذا لا بأس، لا بأس به في النهاية. لكن الحسن لذاته يعني يسلم من الطعن في الإسناد والمتن، لأنه يكون الراوي خفيف الضبط فقط لكن ليس مطعونا في عدالته، صحيح؟ لكن إن قلنا الحسن لغيره فيكون أصل الحديث ضعيفا ثم يأتي ما يقوي، صح؟ الحسن لغيره سيكون عندي حديث في راوي غير متهم بالكذب ولكنه ضعيف، ثم يأتي شاهد آخر أو متابع يقوي هذا. فقوله ما كان إسناده الأول في الحفظ والإتقان، لو حملناه على أقل حفظا وأقل إتقانا بدرجة يسيرة يكون حسنا ليه؟ لذاته. لكن لو كان كثيرا، ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان كثيرا، هنا ممكن أن يأتي إيه؟ الضعيف، هنا ممكن أن يأتي الضعيف. عرفنا الإشكالية العلمية التي معنا الآن؟ الإشكالية يعني نحن عرفنا الصحيح وانتهينا ولا شيء فيه، والحسن كذلك عرفناه ولا شيء فيه يعني. ليس هناك فيه إشكال. قال ويعمه الذي قبله اسم الخبر القوي، إذن هو يرجع على الصحيح والحسن كلاهما يطلق عليه أنه خبر قوي يعني يحتج بهما لكن لو سأل سائل أين الصحيح لغيره وأين الحسن لغيره هنا الإشكالية. طيب لو قلنا الصحيح، كلمة الصحيح تشمل النوعين، يبقى ما سلم من الطعن في إسنادي ومتني هذا صحيح لذاته، وما سلم من الطعن في إسناده ومتنه هو يكون حسنا، ثم يأتي له شاهد فيتقوى به هذا الحسن إلى مرتبة الصحيح. والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ، لو قلنا هذا هو الحسن لذاته فأين الحسن لغيره؟ فهمنا؟ إذن لابد من فهم، لابد من تدخل، لابد أن تقول لعل المؤلف يقصد ذلك أو يضاف إلى كلامه بعض الكلام. يبقى لو قلنا الحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان هذا هو الحسن لذاته، سنحتاج أن نكتب من عندنا والحسن، وأما الحسن لغيره فهو كذا كذا. فهمنا؟ طيب يبقى الحسن لذاته هذا يمكن أن نأخذه من نفس تعريفي نفس كلامه، لكن نقول وأما الحسن لغيره يبقى ماذا سنقول؟ حديث ضعيف يعني يكون ضعيف يقوى بطريق آخر من المسلم. ضعيف يقوى بطريق آخر. طيب لكن لا يكون فيه متهم بالكذب يعني يكون الضعف ليس من قبل العدالة، يكون من قبل الحفظ، يكون من قبل الحفظ فقط. يبقى لابد أن يكون الذي يرويه يضاعف بما عدا الكذب، فيه راوي يضاعف بما عدا الكذب ويتقوى كما قال ويتقوى بغير. وطبعا من غير شذوذ ولا علة، طبعا هذا معروف. واضح الأمر ولا غير واضح؟ الصحيح كلامه كان واضح والحسن كذلك، والذي نكد علينا هو البحث أين الصحيح لغيري، أين الحسن لغيري. صحيح؟ صحيح. طيب هو الصحيح يعني لو قلنا أنه يستلزم أو يندرج فيه النوعان سهل، لأن الصحيح لغيره لو قلنا هو الحسن الذي يتقوى بغيره فالحسن يسلم من الطعن في إسنادي ومتني أيضا. صحيح. لكن مسألة الحسن لغيره يعني ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان هذا هو الحسن لذاته، وأما الحسن لغيره فيكون فيه ضعيف لكن لا يتهم بالكذب إذا تقوى أو اعتضد يعني، طبعا من غير شذوذ ولا عيب. واضح؟ مسموح. حديث الضعيف الذي عنده شاذ يكون لا يتقوى للحسن. نعم لأنه مخالف، ما هو الشذوذ مخالفة. يعني لو مشينا على أن الشاذ هو مخالف فلا تقوى. لا، العلة أوسع من الشذوذ. العلة أوسع من الشذوذ، لكن هو ما اتصل سنده، يعني العلة الخفية لو قلنا ما اتصل سنده، فالعلة الخفية أصلا هي تقدح في هذا الاتصال، لكن الشذوذ الشذوذ إما مخالفة فلا يلتفت إليه، لكن لو قلنا الشذوذ مجرد الانفراد، يعني على بعض المذاهب هو مجرد انفراد فقط، فهذا يمكن أن يتقوى. الانفراد فقط يمكن أن يتقوى لأنه ليس بمخالف. يعني عند الشذوذ بعض العلماء يقول الشذوذ هو المخالفة، إذا واحد يروي وأربعة أو خمسة يروون خلافه، فهمنا؟ لكن لو تفرد راوي بحديث ولم يكن بذاك مثل محمد بن إسحاق أو من هو أقل منه، هذا التفرد يعني لا يقبله بعض العلماء لمجرد التفرد فقط، فإن كان من هذا النوع لا يقبل. لكن لو قلنا الشذوذ هو المخالفة لا يقبل، لأنه مخالف لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا. من حرف بهذا بحسب الحال. نعم، إلى هنا الأمر واضح ولا غير واضح؟ ها؟ طيب، والضعيف ما ليس واحدا منهما، يعني لم يعرف ما ليس واحدا منهما. إذن ننظر في الإسناد، إن وجدنا حد صحيح ينطبق عليه فهو صحيح، إن لم نجد فيكون إيه؟ إن لم يكن صحيحا يكون إيه؟ ها؟ حسن. ها؟ يكون إيه؟ إن لم يكن صحيح، أنا نظرت في الإسناد فلم تنطبق عليه شروط الصحيح، إذن هو حديث إيه؟ أو ضعيف، لا أعرف، ولم تنطبق عليه شروط الصح، إذن يكون عندي حسن أو ضعيف. طيب، أنظر في تطبيق شروط الحسن، إن لم يكن حسن فيكون ضعيف، والضعيف ما ليس واحدا منهما، من الصحيح ولا من الحسن. فهمنا؟ يعني كيف أعرف أنه ضعيف؟ ألا توجد فيه صفات الصحة ولا صفات الحسن، يعني كأنه كما يقال في علامة عدمية. تعرفون علامة الحرف؟ يقولون مثلا علامات الأسماء في النحو، علامة الأسماء كذا وكذا وكذا، ومن علامات الفعل كذا وكذا وكذا. طب من علامات الحرف ما ليس فيه صفات الأسماء ولا صفات الأفعال، بعضهم يعرفه هكذا، يعني يقول بالصفة العدمية، يعني بالعدم. فكذلك الضعيف، نحن عرفنا الصحيح تصل سنده إلى آخره، والحسن نفسه لكن يقل الضبط قليلا، صح؟ طيب الضعيف إن لم يوجد فيه صفات الصحيح ولا الحسن يكون ضعيف. إذا فقد شرطا واحدا فأكثر طبعا. فإذا فقد شرطا واحدا من الصحة والحسن على الأقل يضعف. يعني مثلا الضعيف قلنا الصحيح يقول مثلا هو اتصل سنده. طيب إن لم يتصل سنده يكون هناك انقطاع يحكم على الحديث بأنه ضعيف. لماذا؟ لأن السند منقاطع فقد شرطا كما تقولون. طيب طيب ولو كان بنقل العدل الضابط إلى منتهاه نعم لأنه فقد شرط. طب هل يفقد أكثر من ذلك؟ طبعا ممكن يكون لا يتصل سند والذي نقله ليس بعدل. إذن يجتمع أمران وهو شاذ. فهمنا؟ وهكذا نحن نقول دائما العبرة بالأقل. بالأقل لو كان السند كل عدول ثقات إلى منتهى السند لكن ليس بمتصل يكون الإسناد ضعيف. يكون الإسناد ضعيف لماذا؟ لأن من شرط الصحيح والحسن أيضا اتصال السند. فهمنا؟ وهذا لم يتصل سند مع كون كل الإسناد ثقات. نعم. طب ماذا نقول فيه؟ نقول إسناده ضعيف للانقطاع بين فلان وفلان. صحيح. ولذلك بعض العلماء مثلا يقول هذا إسناد رجاله ثقات أو رجاله مشهورون من رجال البخاري. فهل هذا يعني أن الإسناد صحيح؟ نقول إسناده ثقات رجاله ثقات رجاله رجال الصحيح رجاله رجال الشيخين رجاله رجال البخاري رجاله رجال مسلم. هل معنى ذلك صحة السند؟ لا، لأنه كما ذكر ممكن يكون بنقل العدد الضابط عن مثله إلى منتهى لكن لم يتصل. هناك انقطاع، هناك مدلس لم يصرح بالتحديث، هناك راوي لم يلقى شيخه، في انقطاع. فهمنا؟ ولذلك قولهم رجال ثقات لا يعني تصحيح الحديث. قولهم رجال ثقات لا يعني تصحيح الحديث. لماذا؟ ها؟ لأنه لأنه قد يكون منقطع. ولذلك لماذا لم يقل إسناد صحيح؟ لماذا هرب وقال رجال ثقات فقط؟ يحتاط يحتاط. يعني ممكن يكون هناك مدلس لم يصرح بالتحديث. صح؟ طيب أنا ممكن يكون عندي من الوقت أن أبحث في كل الطرق هل هذا المدلس لم يصرح في التحديث في كل الطرق؟ يعني ممكن لا يصرح بالتحديث في الترمذي ويصرح في النسائي وأبي داود. يصرح بالتحديث فين؟ أبي داود والنسائي. فحينئذ أقبل هذا المدلس أقبله لأنه صرح بالتحديث في مكان آخر. لكن أنا أحيانا وأنا أكتب وأنا أشرح وأنا أؤلف ليس عندي وقت، ليس عندي وقت أن أبحث، يعني أن أخرج وأذهب وأبحث في مسند أحمد. طبعا ليس هناك فهارس ولا كمبيوتر يبحث هكذا يدويا فيأخذ وقتا، فهو ليس عنده وقت. كل حديث أفعل فيه هذا وفي نفس الوقت يريد أن يكون محافظا على كلامه ضابطا له وفي نفس الوقت يفيد الطلبة فيقول رجال ثقة. ثم ابحث أنت بقى هل اتصل أو لم يتصل. أنا وفرت عليك يعني نصف الطريق. رجال ثقات إذن أنت ابحث في الانقطاعات هل هناك مدلس هل هناك إرسال خفي وهكذا. طيب والضعيف ما ليس واحدا منهما قلنا المقصود أنه يقصد إيه؟ الصحيح والحسن. لكن على من يقول قوله الصحيح يعني يقصد الصحيح لذاته ولغيره، والحسن يقصد الحسن لذاته ولغيره، يحمل قوله على ما ليس واحدا منهما على إيه؟ الضمير يعود على الحسن لذاته ولغيره. لو قلنا أنه صحيح يعني في كلام المصنف أنه المقصود به لذاته ولغيره، والحسن يعني لذاته ولغيره نعرفه، ثم يقول والضعيف ما ليس واحدا منهما، يحمل الكلام على ماذا؟ الضمير على منهما، يحمل على الحسن لذاته والحسن لغيره. فإن كان منحطا عن الحسن لذاته ولغيره فهو من باب أولى يكون منحطا عن الصحيح. فهمنا؟ طيب يبقى الضعيف ما ليس واحدا منهما يبقى من الصحيح والحسن، والشارح أو المحشي يعني حمله على أنه الحسن بنوعيه، وإن كان لا يصل إلى الحسن فمن باب أولى أنه لا يصل إلى الصحيح. هذه هي أهم أنواع المصطلح، أهم أنواع علوم الحديث. إذا عرفت الصحيح جيدا، عرفت الحسن جيدا، يعني أنت عرفت معظم المصطلح الصحيح والحسن، وذلك لابد أن تفهم، يعني لا تنشغل بالرسالة يعني ولا حتى بأي كتاب في المصطلح، أنت تنشغل بالصحيح والحسن. إذا فهمت هذا وهذا سائر ذلك سهل، خلاص أنت عرفت نصف المصطلح خلال الصحيح والحسن فقط. ولذلك انظر هنا لما جاء بالضعيف ماذا قال؟ ما ليس واحدا منهم، ما ليس واحدا منهم. فأنت إذا عرفت الصحيح وعرفت الحسن عرفت الضعيف أيضا. كيف؟ أنا لم أدرس الضعيف، أدرس الضعيف؟ لا، أنت عرفت الضعيف، أنت عندك شروط وضوابط للصحيح وشروط وضوابط للحسن. إن لم ينطبق هذا على الصحيح أو ينطبق عليه الحسن إذن فهو ليس معنا، خلاص. فهمنا؟ سهل. إذن لابد من التركيز على الصحيح وشروط صحيح، إن شروط صحيح هذه تأتي طبعا مفصلة، يعني كلام مثلا على الاتصال وعلى التدليس وعلى الإرسال يأتي مفصل، لكن هو مندرج في الصحيح والحسن كذلك، ما دون ذلك فهو ضعيف. يعني كل ما سيأتي إن شاء الله هو لا يمثل شيئا بالنسبة إلى الصحيح والحسن. الصحيح والحسن قلنا يعني على الأقل يشمل 50% من المصطلح، هو أهم شيء في المصطلح، أهم شيء في المصطلح معرفة الصحيح والحسن ثم الضعيف إلا ما ينطبق عليه الشروط. لكن هناك أشياء يعني ليست مهمة بل هي تعد من مولح العلم، يعني تعرفها أو لا تعرفها. فهمنا؟ طيب الآن هل هناك استفسار في ما ذكرنا؟ لأن قلنا أهم شيء هذا، يعني لا تريد، يعني ممكن باقي الرسالة نقرأها في مرة سهل، لكن أهم شيء ما ذكرناه الصحيح والحسن، ثم بعد ذلك تعرف الضعيف بدون أي دراسة. صحيح اتصل سنده، عرفنا اتصال السند يكون كل راوي قد سمع من شيخ، بنقل العدل الضابط، كل إنسان يكون عدلا ضابطا، عدلا يعني في ديانته تقيا، لا ليس فاسقا، لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، متدين يعني. والضبط هذا قوة الحفظ، والضبط كما تعرفون هو ضبط بالحفظ، كما يقولون ضبط صدر، مثل القرآن ضبط صدر أو ضبط كتاب، أو ضبط كتاب. ممكن المحدث لا يكون حافظا للحديث أو حافظا، لكن يعني لا يحدث إلا من كتاب، كما يقول علي بن المديني أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. لماذا؟ يقولون إن الحفظ خوان، يقولون يعني حد انظر مثلا إلى القرآن، تحفظ القرآن وتسمعه ليلا ونهارا، ثم بعد ذلك حين تريد أن تقرأ تجد نفسك يتفلت منك القرآن، صحيح؟ يملك الحديث. لكن على كل حال هم يقولون طبعا القرآن غير الحديث يعني. إذن الحفظ نقل العدل الضابط، الضبط يكون ضبط صدر ويكون ضبط كتاب، فإن كان ضابطا لكتابه لكن يحدث من كتابه، يعني أنا لا أحفظ الحديث أو سأعتمد على الكتاب، إذن لابد حين التحديث أن أحدث من كتاب، ومن كتابي أنا الذي كتبت، على ما كتبت، لا أذهب أشتري كتابا من السوق، لا. إذن كالمثال هذا، إذا عدل وضابط يروي عن مثله إلى منتهى، لكن قلنا الشذوذ والعلة لا تأتي في الإسناد الواحد، لأن الشذوذ والعلة تأتي بالمقارنة، تأتي بالمقارنة. يعني مثلا أنت حصلت على 80%، إذن أنت ناجح، صحيح؟ طيب ما هو ترتيبك؟ أنت الأول أو الثاني أو العاشر؟ يعني أتاك شخص وقال أنا حصلت على 80% في درجة آخر العام، تفهم منه أنه نجح أو رسب؟ ناجح، كلنا نفهم ذلك، صح؟ طيب السؤال الآخر، ما هو ترتيبه على الدفعة؟ الأول، الخامس، العاشر، هل نعرف؟ لا، لا يمكن، لابد أن تقول الأول حصل على كذا، أو ما هي درجات الطلبة، ثم تبدأ تقارن، إذن أنت الخامس، صح؟ بالمقارنة نعرف ترتيبه. فكذلك الشذوذ والعلة لا تأتي إلا في الغالب، يعني خاصة الشذوذ لا يأتي إلا بالمقارنة. لكن مجرد اتصال السند بنقل العدد الضابط هذا يأتي مثل من يقول لك حصلت على 80%، تعرف أنه نجح أو رسب، فهمنا؟ لكن الشذوذ يأتي في الحديث، قد يرد الحديث، صح؟ من غير شذوذ أو علة، إذن لو كان شاذا لا يكون صحيحا، صح؟ مثل ماذا؟ مثل الذي معنا الآن، إنسان جاءك وقال أنا حصلت على 80%، إذن أنت نجحت، صح؟ ولكن الجامعة لن تعين مثلا، تعرف المعيد؟ المعيد الذي يكون مثلا الأول في الدفعة يعينه، يدرس أيضا للطلبة في الجامعة، يطلقون عليه معيد، يعني يعيد الدرس، عرفنا المعيد؟ يعني يكون معكم في نفس الصف لكن يكون مثلا الأول أو الثاني، فالجامعة تعينه يدرس في الجامعة، معيد يعني مأخوذة من القديم، قديم كان هناك من يعيد الدرس للطلبة، يعني بعد الشيخ أن ينتهي يكون هناك مثلا من يكون نابها فيهم، ومثل النووي كان يقولون يعيد الدرس لمعظم الجماعة، يعني النووي كان يجلس مثلا معكم أمام المشايخ، ثم بعد ما يذهب الشيخ يعني بعض الطلبة يريد أن يستحضر مرة أخرى، إنه يجمعهم ويعيد لهم الدرس، يعيد، فهمنا؟ فأخذوه من هنا، فبعد أن ينجح الطالب في آخر عام في السنة الرابعة يأخذون الأول أو الثاني مثلا ويكون معيد للدرس، يعين في الجامعة. الآن أنت نجحت ب80%، صحيح؟ لكن هل معنى ذلك أنك ستعين في الجامعة معيدا؟ لا، مع أنك نجحت، صح؟ لكن إن كنت أنت بالثمانين في المئة أنت الأول أو الثاني، ممكن الامتحانات صعبة، الثاني حصل على 80%، بماذا؟ لصعوبة الامتحان. فكذلك الشاذ، الشاذ قبل أن نحكم عليه بالشذوذ هو اتصل سنده بنقل العدد الضابط، صحيح؟ إلى هنا هو ناجح، إلى هنا فقط. لكن حين المقارنة إذا تبين أنه شاذ لا نقبله. فكذلك أنت نجحت مرحبا، لكن سنقارن، إن لم تكن من الأوائل لن تعين في الجامعة، جزاك الله خيرا. فهمنا؟ طيب، أنا أريد أن أسمع منكم أي استفسار؟ لا يوجد؟ نعم، مفهوم لل... أفضل. مثلا لو في حديث حسن لغيره أشبهه حديث ضعيف ويقوى بحديث ضعيف فقط، كيف لو جاء هذا حديث ضعيف بحديث صحيح؟ ماذا المرتبة؟ أنا أفهم أن هناك حديث، أن هناك حديثا ضعيفا، صح؟ تقوى بحديث حديث صحيح؟ يعني هناك حديث ضعيف له شاهد صحيح يتقوى به، يعني له شاهد صحيح. إذن عندي حديث صحيح وضعيف، صح؟ أنت تقول ماذا بقى؟ حديث ضعيف يقوى بحديث صحيح، ماذا مرتبة هذا الحديث ضعيف؟ حديث ضعيف سند، يعني وجدنا نفس المتن تقريبا عن صحابي آخر بإسناد صحيح، صح؟ يعني أنا عندي حديث لأبي هريرة مثلا إسناده ضعيف، صح؟ وهناك حديث عن عائشة بنفس المتن وهو صحيح، صح؟ ما مرتبة الضعيف الآن؟ عرفنا سؤاله؟ حديث ضعيف وأتى حديث صحيح بمثله أو بنحو، فبماذا نحكم على الإسناد الضعيف؟ صح؟ هل نقول هو حديث صحيح المتن أو نقول حسن؟ ها؟ هو حسن لغير، لكن المتن صحيح، المتن يصح، لأن يعني بعض العلماء يقول طب ولماذا، يعني لماذا نسير بهذا السير؟ يعني الآن عندي حديث ضعيف وعندي حديث آخر صحيح، إذن الاحتجاج بالصحيح، يعني لماذا نقدم هذا؟ لماذا لا نقول عندي حديث صحيح وورد أيضا بإسناد ضعيف عن أبي هريرة؟ يعني لو فعلنا ذلك يكون الأمر أوضح. وهناك تساؤل أيضا يتعلق بهذا، وهو الاحتجاج هنا كان بالصحيح، فما حاجتنا إلى أن نأتي بالضعيف ونضمه هنا؟ أنا عندي حديث عائشة فقط صحيح، صح؟ ثم هناك حديث عن أبي هريرة ضعيف، لماذا نأتي بحديث أبي هريرة؟ يعني لا، لماذا نلتفت إلى هذا الضعيف أصلا؟ لماذا نطرحه؟ لماذا لا نطرحه ونقول عندي حديث عن عائشة صحيح وانتهى الأمر؟ قالوا لأن يظهر هذا عند التعارض. أنا عندي حديث صحيح وآخر ضعيف، لو قلنا الضعيف هذا نعطيه نصف يبقى واحد ونصف، ماشي؟ يعني هذا واحد صحيح وهذا نصف، واحد ونصف. هذا الحديث الصحيح عارضه في المد حديث صحيح أيضا. لو طرحنا هذا حديث أبي هريرة، إذن واحد ضد واحد، صح؟ هذا يعارضه متن آخر. لكن لو كان هذا الضعيف يشهد للصحيح وعارضهما حديث صحيح، إذا فقدنا الترجيح ولم نستطع أن نرجح بأي شيء من مما تدرسون في أصول الفقه، نرجح بالعدد، يكون هذا أولى من هذا. فهمت؟ فهمنا الفائدة؟ يعني إن كان هناك حديث ضعيف لكن هناك حديث صحيح بنفس، فالمتن صحيح، المتن نفسه صحيح، واضح؟ والفائدة من الناحية العملية، من الناحية التطبيقية، يعني هو ما ذكرته لك، عند التعارض يتقوى، يكون أقوى. نقول هذا حديث صحيح وله شاهد ضعيف، أو له شاهدان ضعيفان، فإن لم نستطع أن نوفق بين المتنين بطرق الجمع فحينئذ يقدم هذا على هذا، لأن هذا يعد أكثر. لا يوجد. ما سيأتي يعني سيكون إن شاء الله سهل. طيب، نبدأ في الأنواع التي ذكرها. الماضي خلاص انتهينا منه، الصحيح تعرفه، تعرف تعريفه، والحسن وما فقد منهما شرطا على الأقل، على الأقل ممكن أن يفقد شرطين أو ثلاثة أو أكثر، خلاص، لأن العبرة دائما بإيه؟ بالأقل. أنواع زائدة على الثمانين. طبعا الأنواع الثلاثة السابقة هي رؤوس الأمر، رؤوس ما يحتاج أصل المحدث، يحتاج إلى هذه الأصول الثلاثة، معرفة الصحيح والحسن والضعيف. وكثير مما يأتي سيكون مندرجا في هذه الأمور، وبعضها إنما هو من ملح العلم لا ينبني عليه كبير شيء. قال المسند هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المصطلحات نحتاجها في شيئين، أنت إذا أردت أن تعبر وقراءتك لكلام العلماء، يعني لابد أن تعرف ما المقصود إذا قال العلماء المسند. يعني مثلا يقولون وقد صنف الإمام أحمد المسند، أو في الباب حديث مسند، في الباب حديث مسند، يعني هو يقول حديث مسند، ما معنى المسند؟ حينئذ قال هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا لم يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اتصل إسناده إلى صحابي عمر، عائشة، أبي هريرة، إذن ليس بمسند على هذا التعريف، صحيح؟ طب إن لم يتصل إسناده يكون مسندا. لكن مسألة اتصال السند تحتاج إلى بحث المحدث وللقطاع والمراسيل. ولذلك يعني بعضهم يقيد ما اتصل إسناده في ظاهر الأمر، في الظاهر يعني ما اتصل إسناده في الظاهر، يعني أنت تنظر إلى الإسناد، نعم هذا الإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسند يعني نعرف إذا قرأت كلمة المسند في كلام أهل العلم فيقولون وقد ورد فيه حديث مسند، يعني ورد حديث له إسناد في ظاهره الاتصال، ينتهي الإسناد إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون مرفوعا يعني يكون حجة، يعني يكون مرفوعا يعني يكون حجة، لأنه لو كان موقوفا فعند الجمهور يحتج بالموقوفات، صحيح؟ قد يستأنس بها يعني. يبقى المسند ما اتصل إسناد، إسناد متصل في ظاهره على الأقل، انتهاؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد مثلا لو هنا هيقول مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يفعل كذا في السفر، هذا ليس مسندا. لماذا؟ لأنه لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سهل سهل. ويسمى موصولا أيضا، يعني بعضهم يطلق على ما اتصل سنده الموصول، ما اتصل سنده ويسمى الموصول، يبقى اتصل اسناده روي موصولا. يعني بنفس المعنى، يعني وكأنه يشير إلى أن بعض العلماء استخدم هذا الموصول بمعنى المسند، الموصول استخدمه بعض العلماء أحيانا في معنى إيه؟ المسند. طب والمتصل؟ هو اتصل إسناده، يعني انتبه، يعني هو الماضي رقم واحد كان موصول، لكن هذا قال متصل، المتصل هو ما اتصل إسناد، يعني ليس هناك أي انقطاع في السند، في أول السند، في وسط السند، في آخر السند، ما اتصل إسناده ضد إيه؟ ضد الانقطاع، ما اتصل إسناده ضد المنقطع. وكيف نعرف اتصال؟ يعني أقل شيء بترجمة، يعني نرجع إلى الكتب وننظر فيها في ترجمة كل راوي، وهو الذي سيخبرنا، كتاب يخبرنا عن من سمع منه وما لم يسمع منه. ما اتصل إسناده يعني كل راوي قد سمع من الراوي الذي فوقه، هذا هو المتصل. طب لو كان هناك مدلس ولم يصرح بالتحديث نحكم عليه بإيه؟ بالانقطاع، نحكم عليه بالانقطاع، واضح ولا غير واضح؟ هل يقبل الحديث المدلس لو كان مدلس لم يصرح بتصديق، لم يصرح بتحديث بهذا الحديث، لكن يصرح بحديث آخر في طريق آخر، مش في حديث آخر، في طريق آخر، في طريق نعم. يعني الآن هو يسأل سؤال يقول أنا الآن عندي مثلا في الترمذي مدلس مثل ابن إسحاق مثلا يقول عن نافع، فأنا أقول ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، فالإسناد هنا يكون غير متصل. ولكن لما بحثت في كتب أخرى مثل أبي داود والنسائي مثلا وجدت أن ابن إسحاق يصرح بالتحديث هناك، يعني عند أبي داود والنسائي يقول حدثنا نافع مثلا أو سمعت نافعا يقول كذا وكذا. فبماذا أحكم؟ أحكم على الحديث بأنه منقطع أو أخذ بصيغ التحديث الأخرى التي وردت في طرق أخرى؟ ها؟ لكن طبعا يكون في نفس الحديث الواحد، نفس الحديث الواحد، لا أخذ بما صرح به، لكن بشرط أن تكون هذه الصيغة، تكون هذه الصيغة المصرحة بالتحديث وردت عن أسانيد صحيحة، ترد عن في أحاديث صحيحة. لأن أحيانا الرواة كما يخطئون في المتن قلنا يخطئون في السند، كما ضربنا المثال في أول الدرس، مثلا مجموعة تروي الحديث عن عائشة وواحد يروي عن حفصة، قلنا الذي يروي عن حفصة رواية شاذة، رواية شاذة، صح؟ طيب السؤال الآن، نحن ذكرنا أن الشذوذ أو الوهم يقع في المتن، وهذا واضح، يقع في الإسناد كما ذكرنا عن عائشة وحفص، وهذا واضح، وقد يكون بالحذف أو الزيادة، يعني مثلا مجموعة من الرواة ثقات تروي الحديث عن مثلا سعيد بن المسيب، مثلا تروي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب هذا صحابي أو تابعي؟ تابعي، تابعي. إذا لو قال تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديث إيه؟ مرسل، والمرسل منقطع، صح؟ طيب لو قلنا عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه الثقات والجمع الكبير أو العدد، ثم أتى راوي وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا وصله، صحيح؟ طيب أحيانا يكون هذا الوصل خطأ، يقول اختلف في إرساله ووصله، اختلف في إرساله ووصله، إذن بعض الرواة رواه مرسلا وهناك من رواه متصلا، فلو رواه جمع ثقات وخالفهم واحد رواه متصلا، فالراجح وقول الجماعة، راجح وقول الجماعة، فيكون المرسل هو الأصح، المرسل هو الأصح، يعني ذكر أبي هريرة في السند يكون خطأ، واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى الصيغ، صيغ التحديث، حدثنا سمعت عن، أحيانا يكون الثقات الذين يروون الحديث عن ابن إسحاق كلهم يقولون عن ابن إسحاق عن نافع، عن نافع، ويأتي راوي مثلا ضعيف جدا ويروي عن ابن إسحاق أيضا، لكن يقول عن ابن إسحاق قال حدثنا نافع، ما قولكم؟ يقبل أو لا يقبل؟ لهذه أيضا يحكم فيها بالشذوذ، أيضا يحكم فيها بالشذوذ، الذي قال حدثنا، لأن هنا سنبني عليه عمل، لم يكن مدلسا لا نلتفت حدثنا أو عن الأمر سياد، لكن المدلس الحكم سيختلف، إن لم يصرح المدلس فلن نقبل، لأننا لا نقبل إلا ما اتصل سنده على سبيل الجزم واليقين. والمدلس إذا قال عن لم يكن هناك يقين، قد يكون سمع، ولكن هناك أيضا احتمال كبير أنه لم يسمع. وأنا حتى أحكم على الحديث بالصحة لابد أن يكون متصل السند، فهل هذا متصل؟ لا أستطيع أن أجزم بذلك، ولذلك أتوقف. فإذا تبين هذا الأمر فمسألة الصيغة في المدلس مهمة جدا. قد يكون صرح بالتحديث عند كتاب آخر مثل أبي داود المسند إلى آخره، ولكن لابد أن ألتفت إلى الأسانيد. الأسانيد ليس مجرد أنه وجد في كتاب ما أن ابن إسحاق صرح بالتحديث فأقوله قد صرح بالتحديث في رواية الطبراني والأمر إذن هو محمول على الاتصال. لا، أنظر في إسناد طبراني أو في إسناد أحمد، من الذي روى عن ابن إسحاق بصيغة حدثنا، ومن الذي روى عن ابن إسحاق في كل حديث؟ أجمع الطرق في كتب الستة وغيرها، وأنظر، لأن هذا أمر مهم. أنظر في صيغة التحديث، من الذي قال حدثنا ومن الذي قال عن، وأقارن بينهم بالنسبة للعدد، بالنسبة للقوة في الثقة، في الضبط، العدالة والضبط أيهما أكثر وأيهما أتقن. فهمنا؟ من الذي سأل السؤال الأصلي؟ أنت؟ أيوة. فهمت المقصود؟ يعني إذن في الجملة ننظر نعم، وقد يصرح في كتاب آخر بتحديث فنقبل، لكن لابد من الانتباه إلى ما ذكرته لك. فهمنا؟ لأن قد يحدث الخطأ من الرواية. ولذلك مثلا هناك رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، يعني يقول كثير من أهل العلم يقولون الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، لم يسمع، فيقولون مثلا لأبي زرعة، ولكن هناك أحاديث يأتون بأسانيد فيها التصريح بأن الحسن البصري قال حدثنا أبو هريرة، يقول نعم، لكن هي خطأ، هي خطأ. إذن هنا خطأ ماذا؟ خطأ صيغة التحديث، لم يخطئ أن الحسن يروي عن أبي هريرة، هو يروي لكن لم يسمع. هناك فرق بين أن الحسن سمع من أبي هريرة وأن الحسن روى عن أبي هريرة. هو يروي عن أبي هريرة، نعم يروي عن أبي هريرة يقينا، له روايات عن أبي هريرة، لكن هل سمع أم لا؟ هذه مسألة أخرى. فهمنا؟ سمع من لا تساوي روى عن، سمع من لا تساوي روى عن. أنت تروي عن كثير، اروي عن من شئت، تروي عن نووي حتى، هل سمعت من نووي؟ ها؟ لا، فيها شك يعني؟ حد فيكم يشوف النووي في المنام يعني؟ واضح الأمر؟ عرفنا؟ لأن مسألة مهمة جدا يعني، مهمة وينبني عليها عمل. وكثير يختلف الناس، يقولون هذا صرح بالتحديث في رواية كذا. لا، أنت تبحث، ثم بعد أن تجد أن هذا المدلس قد صرح لا تبادر وتقول قد صرح إذا نقبل الحديث والإسناد حسن. لا، قارن بين من روى بصيغة عن ومن روى بصيغة حدثنا في العدد والإتقان وهكذا، وتنظر أيضا في كلام أهل العلم طبعا. إلى هنا واضح؟ فبيبقى المتصل ما اتصل إسناده مرفوع. هنا بقى قال مرفوعا أكان أو موقوفا، لأن الكلام هنا على اتصال الإسناد، هل هو منقطع فنحكم عليه بالضعف أو هو صحيح. أما بالنسبة إلى من أضيف فهذه مسألة أخرى أنا لا أتحدث عنها، إنما أتحدث عن اتصال السند سواء كان مرفوعا، مرفوعا يعني ماذا؟ ها؟ طيب أو موقوفا يعني على من؟ على الصحابة. مثل من مثلا؟ صحابة مثل من؟ علي بن أبي طالب. ماشي فهمنا؟ ويسمى موصولا أيضا، يعني هناك أيضا من أهل العلم من يقول عليه موصول. طيب أحيانا يأتي في كلام العلماء يقول وقد روي مرسلا وموصولا أو مرسلا ومتصلا، ما معنى هذا الكلام؟ يقول هذا الحديث روي موصولا ومرسلا أو مرسلا وموصولا، ما معنى الكلام؟ لو قرأت في بلوغ المرام، بلوغ المرام مثلا يوجد هذا الكلام، ها؟ مرسلا. طيب نبدأ بالمرسل. طيب يقول هذا الحديث روي مرسلا وموصولا، مرسلا يعني طب صورته يعني حتى مثال للمرسل افتراضي، مثال افتراضي يعني، واحد من التابعين. مين مين من التابعين؟ مين؟ سعيد، سعيد بن المسيب مثلا يعني. طيب جيد، إذن هذا الحديث يروى مرسلا، يعني بعض الرواة يروي عن سعيد بن المسيب عن من؟ مرسلا عن النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. إذن مثلا أنا عندي بحثت في كتاب مثلا المراسيل لأبي داود وجدت عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا يروى مرسلا. نفس الحديث، نفس الحديث يوجد مثلا في الترمذي بنفس الإسناد بنفس المتن، ولكن يقول عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مثلا، عن أبي هريرة. إذن روية موصولا ومرسلا يعني روية متصلا، لأن المرسل أسقط الصحابي، صح؟ فلما يقول روية مرسلا يبقى هناك انقطاع، صح؟ والانقطاع ضد الاتصال، ولكن وصله غيره، يعني هناك في كتاب آخر ورد موصولا، إذن سيكون الصحابي مذكورا في السند، في نفس السند. يعني أنت مثلا رويت حديث سمعناه منك فقلت لنا عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أنت تروي هكذا، تروي عن سعيد هكذا، أخوك مثلا يرويه فيقول بنفس الإسناد لكن عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فمن حيث الرواية روية مرسلا وموصولا، بعضهم رواه مرسلا بإسقاط الصحابي، وبعضهم رواه موصولا أو متصلا بذكر الصحابي فيه، صح؟ لكن ما هو الأصح؟ هذه مسألة أخرى بقى. لكن نحن الآن فقط لنفهم المصطلحات. إذا قال روية مرسلا وموصولا، إذن هناك رواية ليس فيها صحابي، مثل ما ذكرنا أخوكم مثلا روى عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراوي آخر روى نفس الحديث بنفس المتن عن سعيد، ولكن قال عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا متصل أو موصول، والأول مرسل. فقد يرد الحديث أمامي، أنا أخرج الحديث فوجدته مرسلا ومتصل، فأنا أذكر ذلك وقد روي موصولا. هو المصطلحات ما فائدتها؟ اختصار الكلام فقط. يعني كان من الممكن أن أقول ماذا؟ أن أقول وقد روى أو ورد في كتاب كذا عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في كتاب الترمذي فقد ورد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيختصر كل هذا بالمصطلح. وقد روي مرسلا فلابد أن تعرف المرسل، وموصولا لابد أن تعرف الموصول. فهمنا؟ فالمرسل يكون فيه انقطاع فهو يعني ضعيف، والموصول لا يعني الانقطاع، صح؟ لكن في هذا الإسناد من هو الأصح؟ قد يكون الأصح الاتصال، وقد يكون الأصح الإرسال، والذي ذكر الصحابي فيه هو الذي أخطأ. أحيانا يكون الموصول هو الأصح، والذي أرسله هو أخطأ أو اختصره، اختصر الكلام. وأحيانا يكون العكس، الذي أرسله هو المحفوظ، يقول المحفوظ هو المرسل، يعني يقول مثلا اختلف في وصله وإرسالي والمحفوظ المرسل. ما معنى هذا الكلام؟ اختلف في وصله وإرسالي، يعني بعض الرواية رواه مرسلا وبعضهم رواه موصولا ومتصلا، صح؟ والمحفوظ هذا كلام الحفاظ، قد رجحوا لنا، يعني بدل من أن نبذل نحن المجهود هم رجحوا لنا، قالوا المحفوظ هو المرسل، والمحفوظ المرسل. إذن هذا الحديث صحيح أو ضعيف لو سمعت هذا الكلام؟ ها؟ خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أنا أريد أن أسمع. ضعيف، صح؟ لماذا؟ لأن المرسل هو الأقوى، المرسل هو الصحيح، المرسل نعم هو صحيح في الرواية، يعني مش هو صحيح يعني لا، يعني من حيث الأصحية في الرواية الذي قال عن سعيد بن المسيب مرسلا هو الذي ضبطه، لأن سعيدا هكذا رواه، سعيد بن المسيب لم يقل عن أبي هريرة، سعيد بن المسيب في مجلسه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، فالذي رواه مرسلا هو الذي حفظ، هو الذي حفظ، والذي قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هو الذي وهم. طب يهم كيف يهم؟ كما تهم أنت، تهم أنت في القرآن في الآية مثلا خالدين فيها، تقول خالدين فيها أبدا، ليس فيها أبدا، صح؟ القارئ أحيانا يأتي بكلمة أبدا، تعرفون ذلك ولا صعب يا كمان، صح؟ ألا يهم القارئ في كلمة أبدا تكون خالدين فيها؟ نعم عندنا في القرآن خالدين فيها فقط، وعندنا خالدين فيها أبدا، صح؟ أحيانا يكون خالدين فيها ثم يأتي القارئ ويقول خالدين فيها أبدا، صح؟ إذا من قال أبدا هو أخطأ في هذا الموضع. فكذلك فكما تخطئ أنت في القرآن الذي تدرسه ليلا ونهارا فكذلك الراوي، فهمنا؟ خاصة في الأولين، لأن الأول يعني الإنسان يقول كيف يعني يخطئ في الحديث، هو لم يكن يخطئ بالحديث كطالبك الآن، الحديث كان مثل ما تكون أنت مع شيخ مثلا تسير معه في الطريق، يعني كيف الأحاديث كيف كانت يعني تأتي، مثل حديث مثلا حتى ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت تأتي الأحاديث، أحيانا يجمعهم الصلاة جامعة ويذكر لهم الحديث، وأحيانا يعني حديث أبي هريرة لما كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم هو جنب فاستحي أن يسير معه هو جنب فانخنس منه هرب راح اغتسل وجاء بسرعة لأنه استحي أن يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم هو على جناب، فقال أين كنت؟ قال كنت جنبا، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجز، نحن نحفظ الآن حديث إن المؤمن لا ينجو صح، لكن كيف ورد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إن لم يكن أبو هريرة ذهب وفعل هذه الفعلة، قد يأتي إلينا الحديث لكن ليس عن طريق أبي هريرة، يأتي عن طريق آخر. فهمنا؟ هكذا يعني ذكر باتفاق، لم يكن عن قصد، يعني لم يجمعهم ويقول لهم سأحدثكم الآن، أو مقرر علينا في الصف الأول حديث إن المسلم لا ينجس، لا، هكذا ورد. فكذلك الصحابة مع التابعين أيضا لم يكن هناك مجالس للحديث، بينما الصحابة يسير. فيأتي الأمر. أبو سلمة مثلا، عبد الرحمن بن أبي سلمة، لما كان هذا الغلام الذي كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يأكل من وسط القصعة، فقال يا غلام سمي الله وكل بيمينه، إن لم يكن أكل بهذه الكيفية لم يكن سينقل إلينا هذا الحديث. فهمنا؟ وكذلك قلنا الصحابة مع التابعين، يعني يفعل ابن عمر شيئا مثلا ثم يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا فعل من هو خير مني، لم تكن هناك حديثة لا تحدثون. مسألة الحديث لما انتشر يعني كانت في المتأخرين، بدأ انتشر مثلا من عصر يعني بعد التابعين، يعني بعد التابعين بدأت تنتشر. ولذلك تجد الحديث ينزل عن ابن عمر، عن نافع، بعد نافع تجد خمسة، مالك وغيره أربعة، لكن بعد هذه الأربعة تجد أربعون، صح؟ خرمي خرم هكذا. لماذا؟ لأن الحديث في الأول كنت لكم يعني كان ينقل هكذا بمحض الصدفة، يعني لم يكن هناك يجمعهم، لا. وهكذا التابعي مع تابع التابعي، يعني الصحابة والتابعون كانوا قليل الكلام أصلا، ولذلك الذي كثر عنهم الحديث من تأخرت وفاته، لكن تجد أبو بكر الصديق يعني لا يتكلم، وهكذا يعني كلهم كانوا قليل الكلام وقليل الحديث، ليس كمثلنا يعني. الآن فهمنا ما الحديث، وهذه المصطلحات مهمة لأنها تطبيقية. إذا قال المحدث أو قال الحافظ وهذا الحديث روي مرسلا ومتصلا، مرسلا ومتصلا، قلنا يعني بعضهم لم يذكر الصحابي وبعضهم ذكر الصحابي في الرواية. وأما ما هو الراجح فهذه مسألة أخرى، قد يكون الموصول هو الأرجح وقد يكون المرسل هو الأرجح. كيف نعرف؟ بحسب الطرق، نجمع الطرق وننظر من الذي رواه، كم العدد وما هي صفاتهم، كم العدد 4-5 صفاتهم، يعني حتى بدون الرجوع إلى الكتب، قد يكون مشهورا عندك مثلا تسمع مالك، أنا أعرف مالك إمام كبير، عبد الله بن المبارك، نعم، الليث بن سعد، نعم، حتى بدون رجوع الكتب تشعر بجلالة هؤلاء. فهمنا؟ من الذي خلفهم؟ أذكر لك اسما يعني لا تعرف أصلا، فتشعر بجلالة هؤلاء الذين أرسلوا الحديث. فهذه مسألة تطبيقية مهم، أولا أن نفهم كلام العلماء، ثم بعد ذلك نفهم كيفية تطبيق هذا الكلام. وقلنا الأصل في هذه المصطلحات أنها اختصارا للكلام، اختصارا للكلام. يبقى المتصل ما اتصل إسناده، مرفوعا كان أو موقوفا، مرفوعا يعني مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا مثلا، صح. وموقوفا يعني على الصحابة، قبله قال وهذا الحديث يروى مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. من يشرح هذه العبارة؟ أقول مرة أخرى، يقول هذا الحديث روى مرفوعا وموقوفا، وصحح النسائي وقفه مثلا يقول هكذا، يقول ورد مرفوعا وموقوفا وصحح النسائي وقفه، يعني ورد مرفوعا معناه ايه؟ مضافا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا على الصحابي فقط، على الصحابي فقط سواء كان قولا او فعلا، صح؟ طيب، يبقى بعض الرواه رواه عن عمر مثلا فقال عن عمر عن مرفوعا، يبقى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرفوعا، صحيح؟ طب موقوفا قال عن عمر بس، صح؟ وكلمة بس صحيحة فصحى، صح؟ صحيح بس يعني فقط، يعني موقوفا يعني عن عمر أنه قال مثلا علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل مثلا، يعني. وقال النسائي إمام من أئمة الجرح والتعديل طبعا والحفاظ، الموقوف أصح، يبقى أنه من قول عمر أقوى من إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ واضح؟ ها أشرب فكر تاج. يعني يقول روي مرفوعا وموقوفا، يعني حديث عن مثلا أنا أقرأ الآن في أبي داود، فوجدت الحديث يقول فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، صحيح؟ ثم بحثت عن طرق هذا الحديث، وجدت الحديث في مسند الدارمي مثلا، الراوي قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كذا وكذا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرواية الأولى التي في أبي داود أضافت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، صح؟ ورواية الدارمي أوقفته على عمر فقط ولم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف. إذن هناك من الرواية من روى الحديث مرفوعا يعني مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من الرواية من رواه موقوفا فقط على عمر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طب هناك فرق، إضافة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة عند الجميع، وقف الحديث على عمر يكون حجة على من يقول إن الحديث الموقوفة أو أقوال الصحابة حجة كمذهب أحمد بن حنبل والشافعي في القديم ليس في الجديد، خلاص؟ يختلف الأمر أم لا؟ ها؟ يختلف. لو كان مرفوعا سيكون حجة لك على الخصم، تقول ما عندي حديث مرفوع يقول كذا وكذا، لكن لو قلت له عندي حديث يقول كذا وكذا يقول لك هذا موقوف على عمر وهذا ليس عندي بحجة، الحجة القرآن والسنة والإجماع والقياس، صحيح؟ يختلف الأمر ولا لا؟ يختلف. إذن هذا أمر ينبني عليه عمل مهم، وهو هل هذا حجة أو لا. فإذا قال روي مرفوعا موقوفا، إذن هناك من رواه مرفوعا من الرواه وهناك من رواه، أيهما أصح أيهما أقوى هذا شيء آخر، كما في المسألة السابقة قد يكون المرفوع أقوى، الذي رواه مرفوعا هم عدد أقوى عددا وصفة أقوى، وأحيانا قد يكون الذي وقفه هو الأقوى كما يقول مثلا ورجح النسائي وقفه أو رجح أبو حاتم والنسائي وقفه وهكذا، عرفنا؟ إذا قال ورجح فلان وقفه أو إرساله، يعني إذن هو ورد بإسنادين، وأما مسألة ما هو الأقوى هذه مسألة يبحث فيها، لكن قد يوفر عليك المجهود ويقول لا لا تبحث أنا سأوفر عليك، قال فلان وفلان من الحفاظ أن الموقوف هو الأصح أو المرسل هو الأصح وهكذا. واضح إلى الآن؟ واضح؟ يعني ليس من المعقول أن ندرس المصطلح عدة مرات ثم حتى لا نفهم كلام العلماء. واضح ولا غير واضح؟ طب هل يعني أنا يعني لا نريد أن نستحي، يعني أنا لم أتي هنا لأذكر الكلام وإلا سأتكلم وأغمض العينين وانطلق، أنا أعرف أن اللغة يعني تصعب على كثير منكم يعني، فلا أستحي. يعني لماذا اجتمعنا هنا؟ يعني للمباهاة، أقول أنا أفهم بسرعة أسرع من فلان، ولا اجتمعنا لنفهم؟ يعني اجتمعنا في مرضاة الله لنفهم، صح؟ فالذي لا يفهم لا يستحي. يعني فقط يعني يشير إلي أو يتصل. أعيد؟ طيب، يعني قلنا هذه الأمور المقصود منها معرفة مصطلحات أهل هذا الفن حتى نفهم، حتى نفهم. يعني أنت الآن أتيت من ماليزيا مثلا، قالوا لك أنت ستسكن هنا في مدينة نصر والسكن والدراسة هناك في دراسة مثلا، طيب كيف سأذهب إلى هناك؟ قال ستركب الأوتوبيس. ماذا تقولون عليه؟ بس. ها؟ بس. قال بالباص. فهذا ذهب يقول أين الباص؟ قالوا ما فيش باص هنا، في أوتوبيس. قال أنا أنتظر الباص. انتظر إلى غروب الشمس ولم يأتي الباص، أتى أوتوبيس فقط. فهمنا؟ هذا هو المصطلح. إن لم تفهم مصطلح أنت فهم الكلام. فكذلك أهل العلم يتكلمون بكلام واضح. أوتوبيس محرف عن باص. لا هو فرنسية. أوتوبيس لا هي فرنسية. الأوتوبيس هذه فرنسية. أنت باص يعني. فهمنا؟ فإن لم تفهم ستجوع. تذهب إلى الرجل. يعني تريد خبزا؟ هذا خبز. عيش يقولون هو عيش. أنت ماذا تقولون في العيش؟ روتي. طيب. أقول هذا راتي، يقول أنا عايز أعيش، عندي عيش، تأخذ عيش؟ لا، أنا عايز راتي. خلاص لموت. لابد من معرفة المصطلحات. عرفنا؟ هذا هو. فالآن إذا قال لك المحدث موصول معناه كذا، متصل معناه كذا، مرسل معناه كذا، فقط مجرد اختصار للجمل، اختصار للجمل. واضح؟ أحيانا يحدث اختلاف بين الرواة، بين الرواة. كيف قلنا بعض الرواة يسمعه من سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مرسلا هكذا، هو سمع سعيد بن المسيب الآن يجلس في مكة أو في المدينة، في المدينة يجلس في المدينة وأنت تجلس معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، خلاص أنت حفظت، مضيت إلى بيتك. ماذا ستقول؟ تقول حدثني سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرسل، صحيح؟ هناك أيضا من يروي هذا الحديث مثلك عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا حدث؟ بعد ذلك بدأ يأتي إلى سعيد يسمع منه أحاديث يقول فيها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الأول لم يكن فيه أبو هريرة، صح؟ الثاني والثالث إلى الآخر كل هؤلاء عن أبي هريرة، لكن هذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ليس فيه أبو هريرة. فبمرور الزمن طبعا ليس هناك كتاب يذاكر، ولم يكن في باله أنه سيحدث أحدا، يعني هو كان يتلقى العلم ليس كما تتلقى أنت بعض المعلومات في ميكانيكا السيارات، يعني هل أنت مثلا يقولون لك لا إذا سرت بالسيارة لا وكانت السيارة تحتاج إلى ماء لا تطفئ المحرك وتضع الماء؟ لا لا تفعل، اجعل المحرك محرك السيارة موتور يسير وضع الماء وهو يتحرك، لو أغلقت المحرك سيصيب عطب للسيارة معلومة. هل أنت يعني في ذهنك أنك ميكانيكي سيارات مثلا؟ معلومة تحتفظ بها لنفسك. هكذا هو أيضا كان يحتفظ بالحديث هكذا، لم يكن في بالي أنه سيذهب إلى الجامعة وتخرج محدث ويجلس الناس إليه، ليس على بالي مطلقا مطلقا. كما كنت أنت في المدرسة الابتدائية مثلا، هل كان في بالك أنك ستجلس هذا المجلس؟ صح؟ طب النحو حينما كانوا يدرسون لك النحو أو الجرامر يعني كنت تدرسه مثل أي طفل، لكن الآن لا، تحاول أن تستحضر هذه المعلومات التي في العربية في النحو لأنك ستتخصص في العلوم الشرعية. لكن حين تلقيت هذه المعلومة هل كان في بالك أنك ستتخصص في العلم الشرعي؟ فكذلك هم، كذلك هم يسمع من أبي هريرة لنفسه فقط، ثم بعد ذلك بمرور الوقت مات أبو هريرة ومات أنس ومات ابن عمر ووجد الناس يجلسون إليه. لماذا تجلسون إلي؟ نريد أن نسمع الحديث. اذهبوا إلى ابن عمر مات، طب إلى أبو هريرة مات، فهمنا؟ فبدأوا يحدثون، لكن مع مرور الوقت بدأ في التخصص مثل هذا، لكن في الأول لم يكن على باله مطلقا، فهمنا؟ ولذلك تجد التفرد هناك أكثر، يعني تجد الحديث لا يروي إلا ابن عمر، تجد الحديث لا يروي عن ابن عمر إلا نافع، لكن بعد نافع 4-5، وبعد 5 الطبقة التالية 20-40-100، البخاري يسمع له 100,000 حديث، 100,000 رجل. هنشوف الحديث كيف مر، ابن عمر يروي عن نافع ومالك يروي عن نافع واحد، بعد ذلك 100,000 يكتبون البخاري، 100,000 هكذا، فهمنا؟ يعني أنا أريد منك أن تتصور وتتخيل كيف نشأ الحديث وكيف ورد، هذا يساعدك كثير جدا في فهم المسائل، لأن كما ذكرت بالمرة السابقة أن علم المصطلح هو علم يطبق عمليا. لماذا؟ لأنه يقوم على الأخبار، لكن هذا الذي ندرسه خبر مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفارق، هو خبر صح؟ ما يأتينا من أنباء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا إلى آخره هو خبر، يقول لك قال النبي، كلام يحتمل الصدق والكذب لذات، هذا هو الخبر. وكذلك ما يقول لك أحد أصدقائك كما مثلنا المرة السابقة، فلان حضر من السفر اذهب وسلم عليه، اذهب إلى الحي العاشر وسلم عليه لأنه حضر من السفر، قد تقبل منه وتذهب مباشرة، وقد لا تذهب لأنه تعرف أنه كثير المزاح ويكذب في المزاح، صح؟ فكذلك هو الأمر، إن تعاملت مع المصالح بهذا المنطلق تجده أسهل ما يمكن، ولا يريد منك حفظ يعني قليل جدا يعني، لكن هو أنت تطبقه في حياتك، الخبر تقبله وتعمل به لأنه يقع في قلبك صدق المتحدث به، كما يقول لك ليس هناك امتحان غدا، لا سأذهب الامتحان، سأذهب حتى لو لم يكن، سأذهب على سبيل الاحتياط، صحيح؟ لكن هناك من يقول ليس هناك امتحان غدا، خلاص ليس هناك امتحان، فهمنا؟ فكذلك الأخبار، هناك الثقة أو العدل ثم ننظر في ضبطه، قد يكون ضبطه ضبطا تاما وقد يكون خفيف الضبط وقد يكون يعني 50% 50%. ثم هناك هذه المصطلحات مثل الموصول والموقوف والمرسل، وهذه الأشياء لابد أن تعلمها فقط لتفهم كلام العلماء، لكن ليس فيها أي صعوبة، حديث منقطع من أعلى السند ولا وسقط منه الصحابي، هذا منقطع، لكن من الأفضل أن تعلم أن له اسم خاص، لأنك حين تتعامل مع كلام أهل العلم لن يقولوا منقطع من أعلى السند، سيقولون هو مرسل، مرسل. فالإرسال سهل ويمكن أن نتغاضى عنه. يعني هل كان عمر بن الخطاب يعرف المرسل والموصول؟ لا، لكن هي مجرد مسميات فقط، مثل أوتوبيس وخبز فقط. فهمنا؟ طيب، المتصل، متصل السند مرفوعا كان أو موقوفا. ويسمى موصولا أيضا، يعني أحيانا. طيب، لكن يعني نحن قرأنا اليوم ما ينبني عليه العمل، وهو المقارنة بين المتصل والمرسل وبين المرفوع والموقوف، صحيح؟ صحيح. يعني نحن سنقف، لكن يعني لو بحثت في كتاب بلوغ المرام يعني تقرأه هكذا، يعني كيفما اتفق، افتح أي صفحة، أي صفحة، يعني لا تقرأه من الأول، من أي مكان، حاول أن تنظر فيه فقط في نهاية الحديث، يتكلم عن الحديث، هذا حديث لكنه روي موقوفا، لكنه روي مرسلا، لكن هذا ما أريده، يعني في نهاية الحديث انظر إلى أواخر الحديث، أواخر الحديث فقط، يعني ضرب نفسك يعني، وانظر هل بدأت تفهم يعني ما هو الفرق بين الأمس وبين اليوم في كتاب إيه؟ بلوغ المرام. تصفحه هكذا يعني، لا تقرأه كلمة كلمة، يعني الآن سيقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، لا، لا تنظر إلى أول حديث ولا إلى متن الحديث، انظر إلى آخر الحديث بعد أن يقول رواه فلان النسائي، سيذكر أحيانا، يذكر الخلاف الذي مثلنا له، يقول روي مرفوعا ومرسلا، مرفوعا وموقوفا، روي موصولا ومرسلا، وانظر إلى هذه الأشياء ودرب نفسك على فهمها، وإن وقف معك شيء فليتنا به. ماشي؟ يعني حاول أن تفعل ذلك، يعني هو مفيد لك، يعني لا نريد أن نفعل مثل مدارس الابتدائي ويقول كل إنسان يذكر لي 10 أمثلة المرة القادمة سأطلع عليها، لكن من فعل ذلك فجيد. تريدون شيئا؟ نحن أنا أنهيت كلام، أنا أنتظر منكم كلام. سؤال جيد، ويقول لماذا لا يدخل المقطوع أيضا في المتصل، يعني لماذا خص الاتصال بالمرفوع والموقوف؟ طب ما المقطوع، المقطوع مثل الموقوف لكن يكون على من دون الصحابي، صحيح؟ طيب لماذا لا يذكرون أصلا هذا المصطلح، مصطلح الموصول عليه أو المتصل؟ يعني حاول أن تفكر، لا تنظر إلي. فكرني بصاحبك. حاول أن يعني إذا ذكر سؤال صحيح يعني حاول تفكر، لكن لا تمثل علي أنك تفكر، يعني فكر بصدق يعني. طبعا هو الأمر سيكون على سبيل الاحتمالات، يعني ممكن أن تجيب أنت بإجابة وأخوك يجيب بإجابة أخرى، لا بأس. فهمنا؟ طيب الحجة في الحجة عندنا في ماذا؟ الحجة عندنا في المرفوع، صح؟ الحجة في المرفوع، ولذلك نهتم بالمرفوع لأنه الحجة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ثم يأتي بعد ذلك الموقوف، قد يكون حجة عند بعض الفقهاء مثل الحنابلة وغير الحنابلة، الموقوف ليس حجة، صح؟ كان عند الشافعية لكن في القديم، واضح؟ إذن الاهتمام الأكبر بالمرفوع لأنه حجة عند الجميع، صح؟ ثم يأتي بما هو حجة عند بعض العلماء وهو الموقوف. طب إن كان الموقوف حجة عند بعض العلماء فيكون مقطوع من باب أولى ترك الحجية، صح؟ لكن نعرفه في ماذا؟ نحتاج إليه في نقل الإجماع مثلا، هل هناك كان إجماع أو لا على مسألة ما، لكن الحجية في المرفوع ثم الموقوف، هناك من يكون عنده الموقوف حجة والبعض لا أو الأكثر يعني. فما كان دون الموقوف ما بعد الموقوف لا يلتفت إليه أصلا من هذه الناحية، صحيح؟ يقل، لماذا؟ لأنه ليس بحجة، هذه واحدة. لكن قد نحتاج إليه في الإجماع، إذا أردنا الإجماع هل هو هناك إجماع أو لا. وهنا قد يكون الأمر على الاستخدام الأغلبي، يعني أغلب العلماء من حيث الواقع، من حيث واقع العلماء أنهم يستخدمون هذا الكلام في المرفوع والموقوف، لماذا؟ لأنه قلنا أنه حجة. المرفوع حجة عند الجميع، الموقوف حجة عند بعض العلماء، وأيضا المرسل، الحديث المرسل إذا ورد موقوفا فإن هذا الموقوف يقوي هو إيه؟ المرسل، إذا نحتاج إليه، فالموقوف نحتاج إليه، واضح الأمر؟ يعني نحتاج إليه الموقوف، نحتاج إليه كحجة عند البعض، كمقوي للمرسل، للمراسيل اللي ورد إلينا حديث عن عمر موقوف وحديث مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرسل، فإنه يتقوى بهذا. فهمنا الفائدة؟ إذا لما كانت هناك فوائد من الموقوف مثل الاحتجاج به عند بعضهم أو تقوية الأحاديث المرسلة عند بعضهم، فإن العلماء اهتموا بهل هو موصول أو مقطوع أو مثلها، لكن ما دون ذلك من التابعين فالأمر لا نحتاج إليه كثيرا كالمرفوع ولا الموقوف، صحيح؟ عرفت؟ لكن هذا سؤال يعني جيد، هذا ما أريده، يعني حسن السؤال نصف العلم. سؤال، لا يوجد سؤال عندكم؟ يوجد سؤال، أنا أعرف هناك سؤال في رؤوسكم، أخبركم به؟ متى سينتهي الدرس؟ قل عسى أن يكون قريبا. طيب سنقف إلى هنا، نقف إلى هنا. طيب ماذا استفدنا اليوم؟ يعني ليس كثيرا، لكن أهم شيء أنت استفدت، أهم شيء فقط يعني. ها؟ المصطلحات، المسند، ومسألة إيه؟ المتصل، و الفروق بين المرسل والموصول والمرفوع والموقوع والموقوف في كلام أهل العلم. وهذا هذا ما أريده يعني. أنا صراحة لا أحب أن أدرس المصطلح الطلبة يحفظون وهكذا، لا، لابد أن نعرف كيف نستفيد من الناحية العملية، من الناحية العملية. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.